النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. ضابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. ضابط وصابر يا همام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 16 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. عملية استشهادية على رسل للقوات الأمريكية الصليبية والبكك المرتدين في الشداد. هلك ومصابون من الحوثة المشركين وتنظيم القاعدة في قيفة. البداية من ولاية الشام. من الحسكة، عملية استشهادية على رسل للقوات الأمريكية الصليبية والبكك المرتدين في الشداد. بفضل الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي عبد الله الأنصاري تقبله الله بسيارته المفخخة نحو الرتل للقوات الأمريكية الصليبية والبكك المرتدين في حاجز 47 بمدينة الشداد وفجرها وسطهم، ما أدى لهلاك وإصابة ما يزيد عن 13 عنصرا بينهم عناصر من القوات الأمريكية الصليبية وإحراق عدد من الآليات. وبإذن الله سيرى الصليبيون وأذنابهم من المرتدين ما تشيب من هوله رؤوسهم، وإنما حل بهم في الحسكة ومنبج أول الغيث، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي الرقة، بتوفيق الله ومنه تم أمس استهداف أحد عناصر البكك المرتدين بسلاح كاتم في قرية الحوس شرق الكرامة، ما أدى لهلاكه ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية اليمن. من البيضاء، هلك ومصابون من الحوثة المشركين وتنظيم القاعدة في قيفة. بمعية الله وفضله صد جنود الخلافة أمس هجوما للحوثة المشركين بمنطقة زعج في قيفة، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة وفجروا عليهم عددا من العبوات الناسفة، ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم ورجوعهم خائبين مدحورين. كما تم استهداف آلية رباعية الدفع لتنظيم القاعدة بعبوة ناسفة بمنطقة مارخ في قيفة أمس، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية العراق. من صلاح الدين، بتأييد من الله تعالى فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على آليتين للحشد الرافضي المرتد قرب قرية الحسان شرق تكريت أول أمس، ما أدى لإعطابهما، وفجروا منزلين مفخخين على عناصر من الحشد الرافضي المرتد قرب قرية إزديرة شرق تكريت أيضا أول أمس، ما أدى لقتل وجرح عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية سيناء. بحول الله وقوته استهدف جنود الخلافة دبابة للجيش المصري المرتد بقذيفة RPG في قرية الوفاق غربي رفح، ما أدى لإعطابها. كما أعطوا المجاهدون أيضا جرافة للمرتدين بعبوة ناسفة، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. عملية استشهادية على رسل للقوات الأمريكية الصليبية والبكك المرتدين في الشداد. هلك ومصابون من الحوثة المشركين وتنظيم القاعدة في قيفة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام.